نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة، والجنائز بفتح الجيم، يعني ما هي جنائز أو جنائز، جنائز جمع جنازة، والجنازة بالكسر والفتح، والفتح لغة لكن أفصح ما تكون يقول جنازة. لغة اسم للميت، الميت إذا كان على السرير يقال هذه جنازة، وهذه من حيث اللغة. أو للناشي عليه الميت، إما أن يسمى الميت وحده جنازة، وأما أنه لا يسمى جنازة إلا إذا كان على الناش على السرير، فإن لم يكن عليه ما فلا يقال ناش ولا جنازة، بل يقال سرير، قاله الجوهري. واشتقاقه من جنزة إذا ستر، لأن السرير هذا يستر الميت فاشتق منه اسم الجنازة. وذكره هنا لأنه أهم ما يفعل بالميت، لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة. يعني ليش ذكروا كتاب الجنائز؟ ذكروه في باب الصلاة، يعني هو له دخل في المواريث، لأن الميت يورث، وله دخل أيضا يعني كذلك بأبواب أخرى، ولكنه ذكر هنا لأن أهم ما يفعل بالميت، أهم أفعاله هو الصلاة. الصلاة عليه هي واجب كفائي يجب على المسلمين، فناسب أن تذكر الجنائز وأحكامها في باب الصلاة، لأن أهم شيء يفعل مع الميت هو الصلاة. إذن تكون الكلام على الجنائز وأحكام الموت يكون ذلك في باب الصلاة. يقول: ويسن الإكثار من ذكر الموت. يسن الإنسان دائما يكثر من ذكر الموت، وأن الموت قادم، وأنه لأن ذكر الموت هذا يعني يحفز الإنسان على الأعمال الصالحة ويبعده عن المعاصي. إذا ذكر الموت وذكر نهاية الحياة وأن هذه الحياة مآلها إلى الوفاة، هذا مما يحفزه على فعل الطاعات وترك المعاصي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام نهى المسلمين أنهم يزوروا القبور خشية من الشرك أو من وسائل الشرك، لأن خشية أنهم يعظمونهم ويفضي تعظيمهم للقبور وأصحاب القبور إلى عبادتها والشرك بالله تبارك وتعالى. فلما توططت العقيدة وأصبح الناس والحمد لله ما يخاف عليهم من هذا، رخص لهم في ذلك، لأن في زيارة القبور فيها يعني فوائد من فوائدها قال: تذكركم بالآخر. إذا علمتم أن مصيركم هو مصير هؤلاء الموتى ومصير أصحاب القبور، هذا مما يقربكم إلى الله تبارك وتعالى. فذكر الموت هذا يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة. الإنسان إذا أكثر منه علم أن مصيره ومصير هذه الحياة هو إلى الفناء وإلى الوفاة، هذا يعني رغب فيما عند الله ورخصت عليه الحياة وزينة الحياة الدنيا. ولذا قال: ويسن الإكثار من ذكر الموت. أما الغفلة فهذه تسبب البعد عن الله، وتسبب أيضا التهاون بترك الواجبات وفعل المعاصي، إلى أن الإنسان غفل عن الآخرة وغفل عن ذكر الموت وغفل، هذا مما يسبب له أنه يبعد عن الله ويبعد عن الله ويتجرأ على معاصي الله كما يتجرأ على ترك الواجبات. ويسن الاستعداد له يعني للموت، والاستعداد يكون بالأعمال الصالحة، هذا هو الاستعداد. استعداد الناس يكون استعداد المسلمين يكون بالأعمال الصالحة. أما الاستعداد مثلا كثير من الناس يهيئون القبر، بعضهم يحفر قبره أو يعلم على مكان قبره، وبعضهم مثلا يستعد بالكفن ويستعد مثلا بالحنوط حنوط الميت، هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بفعل، ولا فعله الصحابة ولا فعله السلف، ما كانوا يستعدون بمثل هذا، أنهم مثلا يستعدون بالكفن ويستعدون بطيب التغسيل وأدوات التغسيل ويعلمون على قبورهم، ما كانوا يفعلون ذلك. لكن بعض الناس يرى أن هذا من الاستعداد، ولعل أنه يأخذ هذا من نفقة طيبة، يعني يحاول أن يكون هذا من نفقة طيبة، يختار هذه النفقة لأجل يكون تجهيزه ويكون دفنه ويكون قبره من هذه النفقة الطاهرة، لعلهم يقصدون هذا. ولكنه فعل ما فعله النبي ولا الصحابة ولا فعله السلف الصالح، فالاستعداد يكون بالأعمال الصالحة، الاستعداد بالأعمال الصالحة وترك المعاصي، هذا هو الاستعداد، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. يقول النبي عليه الصلاة، هذا دليل على استحباب الاكثار من ذكر الموت، فهو يقول عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم، وفي رواية أخرى هادم اللذات. فهادم معناه المزيل، وهادم معناه القاطع، والمعنى متقارب، ما في فرق يعني كبير، المعنى متقارب بين هادم اللذات وبين هادم اللذات بالذال أو بالداء، كله يعني كله المعنى واحد، والمعنى أنه يعني سرعة اتيان الموت وقرب الوفاة. يقول: أكثر من ذكر هادم اللذات. ويكره الأنين، يعني الإنسان إذا أصيب بمرض يكره أنه يئن ويتوجع، يكره هذا إلا إذا كان أنه يعني ما يستطيع، في ناس يعني يشتد عليه المرض فيكون في الأنين هذا تنفيس له وفي شيء من الراحة، إذا كان لا يستطيع إلا كذا فهو معفو عنه. أما إذا كان إلا يعني ما في داعي لهذا يكره كراهة، يصبر ويحتسب الأجر من الله تبارك وتعالى. قال: ويكره الأنين، ويكره تمني الموت، يكره أن الإنسان يعني يتمنى أن يموت، لأن الإنسان إن كان مسيء فلعله يتوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى، وإن كان محسن فلعله يزداد إحسان، لأن الدنيا مزرعة للآخرة، وخيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. فتمني الموت هذا ما ينبغي أن الإنسان يتمنى الموت ويتعجل، لعل في بقية عمره خير مما من سالف عمره. الشيخ عبد الله بن عبد الله عطية. ولهذا أما قول يوسف عليه الصلاة والسلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، فهذا ما هو بيتمنى الموت، يتمنى إذا جاءه الموت أن الله يتوفاه وهو مسلم، وأن الله يلحقه بالصالحين من آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل، يتمنى هذا، ما تمنى أنه يموت، تمنى أنه إذا مات أنه يموت مسلم. وأنه يلحقه بالصالحين من هؤلاء الأنبياء، هذا معناه. ولكن يقال إن تمنى الموت خشية الفتنة هذا جائز، تمنى الموت خشية الفتنة وخشية الفضيحة هذا جائز. ولهذا مريم عليها السلام تقول: يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لما إنها حملت من دون زوج ما أحد يصدق، من يصدق إن امرأة تحمل من دون زوج؟ هذا شيء ما عمره ما وقع، عمره ما وقع إن امرأة أنها تحمل ولم يكن لها زوج. إذا كان لم يكن لها زوج بما حملت إلا من سفاح، ما فيه إلا نكاح أو سفاح. أما أن تحبل مثل ما تحبل مريم عليه السلام وينفخ فيها الملك من روحه ثم ذا، هذا نادر، هذا ما صار، ما هو نادر، هذا ما صار أبدا. ولهذا علمت أنه يعني قالت: يا ليتني ميت قبل هذا لما جاء. فلما جاءها المخاض، جاءها المخاض يعني ألجأها المخاض وجع الولادة، المخاض وجع الولادة، حست بقرب الولادة، تذكرت أن تذهب إلى أهلها وهي معها طفل وهي لم تتزوج. فلما جاء المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، كنت يعني هذه يعني خشية الفتنة والعياذ بالله، هذا هو. ولهذا فأتت به قومها تحمله، أتت بالولد بعدما وضعت اللي هو عيسى، أتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يعني أمر عظيم تأتين به هذا الولد، ما كان أبوك امرأ سوء، يعني أهلك كلهم طيبين وأهلك كلهم طاهرين، كيف وقع منك هذا الأمر ذا؟ ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية يعني زانية، فكيف أنت يعني خرجت من هالبيت الطاهر وتأتيني بولد، تأتيني بولد وأنت لم تتزوج؟ لكن الله سبحانه وتعالى برأها، الله برأها بمعجزة فأشارت إليه، لأنها قالت: إني نذرت للرحمن صوم، يعني نذرت الصوم يعني سكوت، المراد بالصوم هنا السكوت، وكانت يعني كان السكوت عبادة، عبادة في الأمم السابقة، الآن السكوت في شريعتنا ما هو عبادة، لو إنسان نذر أنه يسكت يوم ما يتكلم أو يومين أو كذا هذه بدعة، بدعة. لكن في الأمم السابقة السكوت طاعة وعبادة. قالت: إني نذرت للرحمن صوم، يعني سكوت، ما أتكلم ولا أخاطب أحد، فلن أكلم اليوم إنسية، ما أكلم أحد. فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون. هارون قيل إنه أخ لها صالح، وقيل إنه رجل في بني إسرائيل صالح شبهوها به بالعبادة، وقيل هارون أنه أبوها أخ موسى من أجدادها. يا أخت هارون يعني بالصلاح، يا شبيهة هارون بالصلاح، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، إيش سوت؟ فأشارت إليه، إلى هالطفل الرضيع اللي ما هو الأيام، أيام في المه، فأشارت إليه يعني كلموه، اسألوه. فأشار قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبي؟ كيف يقولون كان يرضع فترك الثدي والتفت إليهم وقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، شوف قال بوالدتي يعني ما له أب، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. خاطبه، انبهته، خلاص ما دام انه طفل ما له الا ايام يتكلم بهذا الكلام، هذا برأ والدته، برأ امه مما ظنوا، ما هو ظنوا بها، جزموا به، جزموا به. فالمهم انه اذا كان هناك، اذا كان هناك يعني مثل خشية الفتن مثل ما جاءت: واذا اردت بقوم سوء فتنة فتوفني غير مفتون، هذا يجوز تمني الموت. اما اذا كان لا فتمني الموت هذا مكروه أو محرم. ولهذا إذا كان لابد من أن الإنسان أصيب بشيء قال اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. هكذا إذا كان مضطرا إلى مثل هذا الدعاء. فتمني الموت هذا أقل أحواله الكراهة، أقل أحواله أنه أمر مكروه. ولهذا قال ويكره تمن ويباح التداوي، يعني التداوي يباح ولا ينفي ولا ينافي التوكل على الله. التداوي من الأدوية المباحة هذا ما ينافي التوكل على الله. فالإنسان المسلم يتوكل على الله جل وعلا ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ وما أخطأه لم يكن ليصيب، ولكن مع هذا يعمل الأسباب المباحة. الأسباب المباحة ما يتنافي التوكل. الإنسان مأمور أن يطلب الرزق ويطلب الولد ويطلب الصحة ويطلب كذا، وكل هذا بأمر الله وقدره، وكله لا ينافي هذا التوكل على الله جل وعلا. الإنسان يتوكل على الله ويعمل الأعمال المباحة. أما الإنسان التوكل بمعنى التواكل أنه يقول أنا لا أتزوج، إن كان الله قدر لي ولد جاء، أنا لا أعمل، إن كان الله قدر لي رزق يأتيني، أنا لا أطلب العلم، إن كان الله مريد لي علم جاءني، هذا يعني هذا ضعف في العقل وتواكل واستهانة بأسباب الله تبارك وتعالى ومقاديره. لا، الإنسان يعمل يتوكل على الله جل وعلا ويعمل الأسباب، والذي قدر المسببات هو الذي قدر الأسباب. الله جل وعلا جعل مسببات وجعل لها أسباب، إلى عمل بها الإنسان نال مقصوده. الله جعل أسباب للمسببات، إذا الإنسان أخذ بهذه الأسباب التي جعلها الله جل وعلا، جعلها الله سببا لحصول هذا الشيء، إذا عمل بهذا هذا حصل المقصود وحصل المطلوب. هذا هو. ولهذا قال ويباح التداوي بمباح، بالمباح. أما التداوي بالمحرمات هذا لا يجوز، لا يجوز التداوي بالمحرمات. ومن ذلك الدم، الدم النجس، الدم المسفوح، هذا الذي يسحب من الأبدان، هذا دم النجس ودم مسفوح، هذا لا يجوز استعماله إلا عند الضرورة، لا يجوز استعماله لأنه نجس قليله وكثيره، فلا يجوز استعماله إلا عند الضرورة. وعند الضرورة يجوز استعماله إنقاذا للحياة، إنقاذ للحياة، وإلا فهو نجس، نجس. سحب الدم وتطعيم الأجسام من الدم هذا يعني استعمال لدواء محرم، لكنه عند الضرورة، الضرورات كما جاء في القاعدة تبيح المحظورات، القاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات، يعني الممنوعات، المحظورات معناها الممنوعات تبيحها. وأما الذي يسحب منه الدم هذا يحرم عليه، يحرم عليه أخذ العوض عنه، يحرم عليه أنه يأخذ العوض عن هذا الدم، ما يجوز. وإذا كان الإنسان مضطر إليه ودفع شيئا لأجل الحصول عليه ما عليه إثم، ما عليك إثم إذا كان ما تحصله إلا بشيء. الإثم على الذي ما رضي بذله إلا بعوض، هذا الإثم. أما الذي أخذه لأجل إنقاذ حياة أو لأجل يعني شفاء من هلكة فهذا ما عليه إثم. فالمهم أن التداوي بالمباحات جائز، وأما التداوي بالمحرمات جائز حرام. ومن ذلك مثلا التداوي بالخمور والتداوي بالكحول، هذا كله ما يجوز، كل هذا لا يجوز. إن الله لم يجعل دواء أمتي فيما حرم عليها، حديث إن الله لم يجعل دواء شفاء أمتي فيما حرم عليها، يعني في الأدوية المحرمة. فالدواء إذا كان يعني إذا كانت أجزاؤه من كحول، من كحول وخمر، هذا لا يجوز استعماله ولا يجوز تناوله. لكن إذا كانت الكحول مستهلكة ما عاد لها أثر ولا لها بقية، مثل الطعام، مثل الملح في الطعام، مثل الملح في الطعام، هذا جاهز لا بأس. إذا كان يعني مجعول منه جزء من الكحول ولكنها ذابت وذهبت، ولو أراد مثلا المركب أنه يستحصل منها شيء ما وجد شيء من ذلك هذا يجوز، لأنها ما هي موجودة بذاتها، ليست موجودة بذاتها، فهذه هذا يعني أمر جائز لا بأس بذلك. فالمهم من هذا أن التداوي بالمباح أنه مشروع جائز، وأما التداوي بالمحرمات فهذا ممنوع. ولهذا قال ويباح التداوي بالمباح وتركه أفضل، يعني ترك التداوي أفضل، يعني اللي عنده يعني عنده قدرة على الرضا بقضاء الله، هذه مرتبة وحالة عالية. الصبر مرتبة كريمة وجيدة، وأعلى من الصبر القضاء، الرضا بالقضاء هذا أمر كبير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لأصحابه يوم القيامة قال فيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا أذى، قالوا يا رسول الله من هؤلاء؟ قال الذين لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يعني ناس فوضوا أمرهم إلى الله، فوضوا أمرهم إلى الله، هذه منزله عالية، يعني ربما أن الإنسان العادي ما يصل إليها، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حنا مأمورين، الواجب علينا هو الصبر، والصبر يكون باللسان ويكون بالفعل ويكون بالقلب. فأما اللسان فالإنسان لا يتكلم بما يسخط الله، إذا وقع عليه مصيبة من مصيبات الدنيا بموت حبيب أو تلف مال أو مرض أو نحو ذلك، مثل هذا ما يتكلم بأمر يسخط الله تبارك وتعالى. وكذلك والعياذ لا يفعل فعل يسخط الله، مثل إيش؟ مثل لطم الخد، لطم الخدود، وشق الجيوب، والحث على الرؤوس بالتراب ونحو ذلك، هذا والعياذ بالله ذا أيضا ينافي الصبر. وكذلك مثلا بالقلب ما يتسخط من فعل الله جل وعلا ومن تدبير الله، ما يتسخط لا. فالصبر هذا واجب، الصبر إلى هذا يعني الصبر عن المحرم، هذا هو الواجب، هو الواجب على إيش؟ على مصاب، من أصيب بمصيبة فالواجب عليه من الصبر ألا يفعل ولا يقول ولا ذا شيئا يحرم عليه، هذا هو. أما الرضا بالقضاء والقدر فهذا مستحب وسن، ولكنه حال يعني عالي ومنزلة رفيعة ما كل يصل إليها، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. فالمهم من هذا أنه قال وتركه، ويحرم بمحرم مأكول وغيره من صوت ملهات وغيره، يعني كذلك بعض الأدوية يقول يعني مثلا يجعلون مثلا طرب أو نحو ذلك، إذا كانت مثلا إيش، إذا كان المرض نفسي، بعض الأمراض النفسية، بعض الأمراض النفسية يكون يعني يقولون يعملوا له مزامير أو يعملوا له يعني طرب أو يعملوا له فرح، هذا أيضا من الأدوية المحرمة، بدل هذا مثلا يعمل له تسجيل من القرآن ومن الأحاديث الشريفة ومن الأدعية المشروعة، يسمع إليه يطمئن قلبه بها ويرجو، هذا أفضل منها الملاهي هذه والعياذ بالله، من الملاهي والمزامير هذه. فهذه أيضا كذلك. ويجوز ببول إبل فقط، يعني لأن بول غيرها يعني وإن كانت طاهرة مثل بول الغنم وبول البقر ونحو ذلك، وهذه أشياء يعني وإن كانت هي بنفسها طاهرة إلا أنها مستقذرة ولا فيها فائدة، ربما أن فضلات يعني أنها تضر ولا تنفع. أما بول الإبل هذا ورد فيه نص قدم ناس من إحدى قبائل العرب من عرينة، قدموا المدينة وكانوا عايشين في الصحراء وعايشين في البوادي وفي السوبة أو المدينة، يعني أصابهم فيها وباء حتى انتفخت بطونهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسلهم إلى إبل الصدقة، قال اذهبوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها وألبانها. فذهبوا إلى إبل الصدقة وصاروا يشربون من أبوالها وألبانها حتى صحوا وعاء حتى صحوا برئوا من مرضهم برئوا من مرضهم. فهذا دليل على أن هذا النوع من الفضل أنه يعني أنه يعني دواء وأنه دواء مباح. وأيضا استدلوا به على أن فضلات على أن بول كل حيوان مأكول أنه طاهر. ولهذا النبي لو ذا ما أمرهم لو كان نجس ما أمرهم أنهم يشربون من أبوالها. وعلى فرض أن هناك ضرورة كان يأمرهم بالتحرز منها، قال لا يجي ثيابكم لا يجي عبدانكم لا يجي كذا وكذا، وإذا أصابكم فاغسلوه. فالنبي تركهم ذا مما يدل على طهارتها، على طهارة أبوال الإبل وأبوال الغنم وأبوال مثلا إيش كل الحيوانات والطيور المباح أن أبوالها وذا طاهرة وروثها كله طاهر. يقول ويكره أن يستطب مسلم ذمية لغير ضرورة، يعني يكره أن المسلم أنه يراجع إلى طبيب إذا كان على غير الإسلام ذمي، مسلم يعني يهودي أو نصراني أو نحو ذلك، يعني لأنه غير مأمون خصوصا على المسلمين لما بين المسلمين وغيرهم من العداوة وعدم الثقة فيه. ولكن الآن يعني الأغلب الأطباء وكثير من الأطباء الماهرين هم من غير المسلمين، فهذه إن شاء الله ما فيها شيء، خصوصا أولا أنهم أخذين الطب والصنعة أخذينه عن إيش؟ عن شرف مهنة، عن شرف مهنة، ويرون أن الخيانة في مهنتهم أنها كبيرة جدا، أنها كبيرة جدا، وأنهم ما يخونون فيها، مما يدل على جواز إيش استطبابهم. الأمر الثاني أنهم مع هذا مأخوذ عليهم عهود، يأخذ عليهم عهود وأيمان عند تخرجهم أنهم ما يغشون وأنهم ما يخادعون وأنهم يعني يحسنون في إيش في صنعتهم وفي مهنتهم ويفون بهذا. فإن شاء الله ما فيها شيء، يعني ما فيها يعني الاستطباب ومراجعة غير المسلمين من الأطباء المهرة، هذا ما فيه إن شاء الله شيء. وأن يأخذ منه الدواء إن لم يبين له مفرداته المباح، يعني خشية أنه يداوي إيش بأدوية محرمة. مثلا الآن الأدوية يعني شركات عالمية ما لها دخل بالمسلم ولا بالكافر، شركات الأدوية أصبح عالمية ما لها يعني ما يأخذها هذا يأخذ مسلم وهذا يأخذ كافر، لا، فهي يعني مركبات مركبها غير مركبات تركيب يعني عالمي، تركيب شركات معروفة أجزاءها ومعروفة أحوالها ومعروفة كذا، ما يعني الإنسان يدخل شك منها، ما يدخل شك في هذا. قال وتسن عيادة المريض، يعني إذا مرض المسلم سواء كان قريب أو جار أو كذا يسلم ذا أنه يعود المريض ويسأله عن حاله للأخبار، لأنه جاء في الأحاديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ستة حقوق على المسلم للمسلم، منها وإذا مرض تعود أو فعده، يعني فهذا من حق المسلم على المسلم أنه إذا مرض أن الإنسان أنه يعود، يقال عيادة وزيارة، الزيارة لغير المريض والعيادة تكون إيش تكون للمريض. وإذا جاء عنده ينفس له، يعني يوسع صدره ويأنسه ويفسح في أجله ويذكر أنك إن شاء الله في خير وأن يعني أن حالتك إن تدعي للطلال، لا ولو كان خلاف هذا، بس إنما هو يدخل السرور على نفسه، يدخل يعني الأنس عليه حتى أنه إيش تكون يعني الزيارة له يعني فيها فائدة وفيها يعني جبر خاطر. ويغب بها، معنى يغب بها ما هو كل يوم يزوره، لأن هذا فيه ثقلا عليه، تثقيل إلى شافك اليوم وشافك من بكرة يعني ثقل عليه هذا، لكن إذا كان يوم بعد يوم أو يوم بعد يومين يكون أفضل. وهذا يختلف، هذا يختلف باختلاف الصلة والقرابة التي بينك وبين المريض. فيه أحد لا يبيك تزوره كل يوم، وفيه أحد يكفي إذا زرته يعني مرضته أو بالأسبوع مرة كفاه هذا. يعني هذا ما يقدر الإنسان يحددها بواحد عن آخر أو بذا، لا حسب الحال وحسب قربك وبعدك من المريض هذا. ويغب بها وتكون بكرة أو عشية، يعني ما يأتي مثلا في أوقات يعني ما يرغب دخول أحد عليه وأنه مستريح فيها، لا تجيب الأوقات اللي هو مستعد للجلوس للناس، مستعد لمقابلة الناس تأتي فيها، ما تهجم عليه بالليل أو وسط النهار أو نحو ذلك، وقت راحة أو وقت يعني وكون أهله عنده نحو ذلك، لا إما في الصباح وإما في المساء العصر أو نحو ذلك، يكون هذا هو مستعد وجالس للناس تكون أهون عليه، أهون عليه يفرح بالعائدين والزائرين. وإذا جاء قال لا بأس، يعني لا مرض ولا آذي عريض، طهور إن شاء الله، يعني إن هذا المرض إنه مطهر.